ليس هناك مخلوق واقف. ليس هناك ثبات في هذه الموجودات التي نراها. قبل لحظة كانت أعمارنا أطول منها الآن بعد لحظة. قبل لحظة كانت النباتات لها بناء معين وفيها مواد معينة وأنتجت مواد معينة وتخلصت من مواد معينة وامتصت من الأرض مواد أخرى. بعد لحظة تغير هذا. قبل لحظة كان القمر في مكان معين وبعد لحظة من كلامنا نزل منزلا آخر. النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، الليل، النهار، الإنسان، الأمم، الشعوب، الأحداث، كل شيء يتحرك لا يقف. ولكن هذه الحركة لها أجل، ولكن هذا السير لأجل محدود. فإذا بدأنا بأكبر الأجسام المشاهدة لنا وهي النجوم، الشمس كالأرض 1,305,000 مرة، هناك نجوم كالشمس 100,000 مرة. هذه النجوم الضخمة الكبيرة التي يظن الناس أنها هكذا باقية منذ الأزل، وأنها هكذا باقية ستبقى لا تتغير، تتعاقب الأجيال وتموت الأمم وهي في مكانها. العلم يقول لنا إنها تموت، إنها تهوي، فتأتي لحظة وإذا بذلك النجم العملاق ينفجر فيتحول إلى نجم آخر ثم ينفجر ثم يعود مرة ثانية إلى دخان وسديم يشبه السديم الذي بدأ منه تكوينه أول مرة. الكواكب كذلك تنتثر وتتمزق وتتحطم. ويوجد في مجموعتنا الشمسية بحر في دائرة حول الأرض، بحر من الأحجار، أحجار ضخمة كبيرة منها كالجبال، وأحجار وأجزاء أخرى أصغر منها، قطرها يصل كيلو، بعضها 5 كيلو، بعضها نصف كيلو، بعضها أجزاء صغيرة، وهي في دائرة تدور. يعتقد الباحثون وعلماء الفلك أن هذا كوكب من الكواكب قد انتثر وتمزق وتحطم. فالنجوم تهوي وتموت ولها أجال، بل لقد تمكن العلماء من رصد هذه الأجال بمعرفة ألوان ضوئها. فإذا كان النجم يشع بلون أحمر فمعناه أنه في بداية الحياة، فإذا بدأ يشع بلون أبيض معناها أنه في وسط الحياة، فإذا أظلم معناه أنه قد اقترب من النهاية. وهذا ما يشيرون إليه في حديثهم عن البقع السوداء. الكواكب كما قلت تنتثر وتتمزق، الجبال تتآكل وتأتي عليها عوامل التعرية، وتأتي الأمطار وتجريفها وترميها إلى البحار. باطن الأرض متغير. وأنا وأنت والأشجار والحيوان، الكائنات الحية من حولنا نموت وليس في ذلك شك. يقول علماء الفلك إن القمر قد تكسر، وفيه علامات تدل على أنه قد تحطم وتكسر، وإن هذا ينبئ بأن عضوا من أعضاء المجموعة الشمسية أصبح مهيئا للنهاية، وإن هذا يؤذن بنهاية هذه المجموعة الشمسية. النبات إذا رأينا إليه رأيناه يبدأ نبتة صغيرة ثم يهيج فتراه مصفرة زروع، وكذلك الأشجار لها أعمار، وكذلك الحيوانات، وحتى الأمم لها أعمار، والأجيال لها أعمار. فجيلنا الذي يعيش معنا على الأرض بعد 100 سنة لا يبقى منه أحد، وقبل 100 سنة أيضا ما كان منه أحد. أنا وأنت إذا كنت ابن 7 سنين فساقطت أسنانك، أجل، ثم تنبت مرة ثانية، ثم إذا طال بك العمر بدأت تتساقط، ولكن لا تنبت أسنان جديدة. إذا كنت في سن الشباب فإن نظرك يكون قويا، فإذا طال بك العمر قرب البصر، يدب الشيب إلى رأسك، تلين عظامك القوية. بعض الشباب يضرب الحائط بيده، لكن إذا كبر سنه لو سقط من كرسيه انكسر عظمه. التغير جاري مستمر في كل لحظة، فإذا سألنا سؤالا كبيرا، وهذا الكون أله أجل؟ إذا كانت أفراد هذا الكون لها أجال مضروبة، فلا بد أن المجموع الذي يتكون منه هذا بأكل جمعه لا بد أن له أجل. ذلك الأجل الكبير هو الموعد الكبير للكل. فكما أن هناك موعدا لسكان الأرض وللأفراد في داخل الأمة، هذا يموت الأول وهذا ينتظر، ولكن الجيل يأخذ مداه 100 سنة وينتهي، والأجناس كذلك تأخذ لها فترة ثم تنتهي، ولكن الأرض بأكملها أيضا لها فترة ثم تنتهي، والمجموعة الشمسية بأجمعها لها فترة ثم تنتهي، والنجوم والكواكب والكون هذا كله ومكوناته كلها لها أجل، فالكل له أجل وإليه يسير ولا يتردد ولا يتأخر أبدا. ذلك الأجل الذي ينتظر الجميع هو اليوم الآخر، فيه إيذان بتغيير هذه الحياة وبدء الحياة الجديدة مرة ثانية في خلق آخر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. هذا اليوم الآخر سوف لا يكون بعيدا عن اليوم الأول، بل هو نتيجة له، وهكذا ترى النتائج متأثرة بالمقدمات في قانون الله الذي يحكم الوجود كله. الأمر الذي يكون نتيجة لأسباب قبله يكون متأثرا تأثرا بالغا بالأسباب التي أحدثته وسبقته. فاليوم الآخر سيكون نتيجة لما قبله وأثرا لما قبله. ستبدل الأرض غير الأرض، والسماء غير السماء، وسيكون هناك خلق آخر، ولكن ستبقى هناك اتصالات بين البدايات، بين البداية الأولى والحالة الثانية. الذي يهمنا من ذلك ما الذي سيكون من أمرنا نحن البشر، ما الذي سيكون من حالنا نحن البشر، وما العلاقة التي ستربطنا بهذا اليوم الآخر. إن مقدمات عملنا على هذه الحياة في هذه الدنيا سيتوقف عليها النتيجة هناك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك بعث الله الرسل، ومن أجل ذلك أعطاهم الله المعجزات والبينات رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والناس فريقان في هذه القضية، مؤمن باليوم الآخر ومكذب، والذين يكذبون هم في الحقيقة يتهمون الله سبحانه وتعالى ويجهلون بصفاته جل وعلا، لأن الإيمان باليوم الآخر متعلق بمعرفة صفة الله جل وعلا، فلو عرفنا صفات الله حق المعرفة للزم من هذه المعرفة العلم بأنه لا بد من يوم آخر. تعالوا لنتصور الحياة كما يتصورها الكفار والملاحدة، حياة هكذا ثم موت بدون شيء سدى. هم يقررون في رؤوسهم، الذين يقررون أن لا يوم آخر، أن لا حساب، أن لا ثواب، يقررون شيئين: الأول أن الإنسان خلق عبثا، والثاني أنه سيترك سدى بعد موته. والذي يقرر أن الله خلق الناس عبثا يتهم الله في حكمته وفي صنعه وفي صفاته جل وعلا. العبث لا يليق بالحكيم، لا يليق بالخالق العظيم. لو جئت لطفل تقول له ما هذا العبث يغضب منك، بل ربما لو قلت لمجنون ربما يغضب منك المجنون لو قلت له ما هذا العبث. قلت مرة لبعض الناس لو قيل لأطباء روسيا وأمريكا هؤلاء الأطباء يعبثون، فماذا سيكون رد الفعل من قادة الفكر في روسيا وفي أمريكا ونحن نتهم حكماءهم وخبراءهم وأطباءهم لأنهم يعبثون؟ ماذا سيرى؟ بما سيجيبون؟ إن رأوا أننا نستحق الجواب فسيقولون ما هذا التفكير المنحط الذي يصلح خللا في المعدة؟ يعبث المعدة اختلت خلاص اضطربت، وهذا الطبيب يأتي ويصلح خللا في تلك المعدة المضطربة فتعود إلى نظامها المتقن. الذي يصلح خللا في القلب يعبث، الذي يصلح خللا في الرئة يعبث، ما هذا الذي تقولون؟ إن أطباءنا أجل وأعلى من أن يظن بهم العبث. إن الذي يصلح خلل بدنك وخلل أجهزتك هو أعلى من أن يقال عنه أنه يعبث. فنقول لهم سبحان الله، قلتم إن الذي يصلح خللا في المعدة لا يعبث، وقلتم إن الذي يصلح خللا في القلب لا يعبث، وقلتم إن الذي يصلح خللا في البدن لا يعبث، فعجبا لكم، كيف تعتقدون مع ذلك أن الذي خلق المعدة يعبث والذي خلق القلب يعبث؟ وكيف تزعمون أن الذي خلق الجسد بأكمله والإنسان بأكمله يعبث؟ الذي يصلح خللا في العين لا يعبث، لكن الذي خلق العين بأكملها بزعمكم يعبث؟ من الجاهل البليد؟ إن الله حكيم، ومن أراد أن يعرف حكمة الله جل وعلا فعليه أن يتفكر في مخلوقاته، عليه أن يكثر من التأمل في مخلوقات الله، فسيجد أن الذرة الصغيرة التي يقول عنها العلماء لو جمعنا 20 مليون ذرة لكون مجموع هذه الذرات رأس دبوس أو رأس إبرة. هذه الذرات وتراكيبها لو سألت خبراء الذرة كيف ترونها محكمة يقولون في غاية الإحكام والإتقان والإبداع. ولو سألت علماء الفلك وهم يحدثونك عن الأجرام الضخمة الهائلة، الشمس مثلا 1,305,000 مرة وهي تعتبر من النجوم المتوسطة، مليارات النجوم هذه والكواكب والإتقان والإبداع الذي فيها، لو سألتهم ماذا ترون الفلك، أهو متقن محكم أم أن فيه خلل؟ فيجيبونك ليس هناك خلل. ولما سألت أحد علماء الفلك الأمريكان اسمه آرمسترونغ، وهذا غير رائد الفضاء، آرمسترونغ من العلماء الذين يشرفون على الرحلات هذه، قلت له هل هناك خلل في بناء السماء؟ فقال أنت تتكلم عن علم كامل اسمه الكون التام. الكون التام، إن نهايات دراستنا وأبحاثنا تقرر أنه ليس هناك خلل في أي جزء من أجزاء السماء، ولو كان هناك خلل أو فراغ لوجدت سائر الأجسام تتجه نحو ذلك الخلل لتملأ، ولكن كل شيء يجري في مكانه لأن هناك اتزان كامل في هذا الكون. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إحكام من الذرة إلى المجرة، لو سألت العلماء المتخصصين كل عالم في مجال تخصصه وقلت له هل أنت تتعامل مع إحكام في المخلوقات التي بين يديك وفي القوانين والمواد، سيقول لك هناك شيء اسمه القانون، ليس هناك ذرة خارجة عن القوانين. والقوانين كما تعلمون وأنتم طلاب تدرسون هذا، تعلمون أن القانون هو اتزان بين طرفي المعادلة، سين زائد صاد يساوي جيم زائد دال، ايا كان هذا سين قيمة او مادة او نوعا، وصاد سين زائد صاد يساوي جيم زائد دال، هذه معادلة وهذا اتزان، اي هذا احكام. فتجدون هذا الاحكام في كل شيء، في كل شيء، في كل مجال، في كل المستويات، في كل الظواهر. ليس هناك عبث إذن، ليس هناك عبث بل هناك احكام. وإذا كان الإنسان بأكمله أعضاؤه قد خلقت لحكمة وأحكمت الأعضاء من أجل خدمة الكل، وكما قال البروفيسور كريستوفر باليس عندما سألته هل أحكمت الأعضاء من أجل الكل، قال طبعا، لو جئت بالجهاز الهضمي بدون جسم بدون سائر الجسم أله قيمة؟ قلت له لا. قال فكيف تقول أحكمت الأعضاء لنفسها من دون أن تكون قد أحكمت من أجل الكل؟ قلت له إذن ما دمت تقرر أن الإنسان قد خلقت أجزاؤه لحكمة وأحكمت من أجل الكل، فما الحكمة من الكل؟ فقال هذه فلسفة. فقلت له هذه هربة، لقد هربت وقد قررت قبل قليل أنه ما أحكمت الأجزاء إلا من أجل إحكام الكل. أقول خلقنا يشهد أن كل شيء فينا لحكمة، والذي يريد أن يتأكد من ذلك يقلع الجزء الذي يظن أن ليس له حكمة. إذا كان يعتقد أن عينه لم تخلق لحكمة يقلعها، وإذا كان يعتقد أن قلبه ليس له حكمة يقلعه، وإذا كان يعتقد أن إصبعه ليس له حكمة يقطعها. عندئذ سيجدها تصرخ في وجهه بآلام حادة، تقول له يا هذا يا جاهل قد أسأت إلى الإحكام المتقن وإلى الخلق البديع. فالذي يعتقد أن الموت لغير حكمة هو ينسى كل هذه المقدمات، هو يرى إحكام الله في سائر الموجودات أن كل شيء لحكمة، فإذا جاء عند الموت وهو مظهر من مظاهر وهو ظاهرة من ظواهر الحياة التي تقابل الإنسان التي يتعرض لها هذا الكائن الحي، يأتي ويقول ليس لها حكمة، نقول جهلت يا هذا، خالفت القانون العام، أسأت الظن بالحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقن كل شيء. فإن كنت واثقا بحكمته وواثقا بخبرته فأنت لابد أن تقرر أنه أعلى وأجل من أن يعبث. فإذا كان أعلى وأجل من أن يعبث، إذا كان أطباء أمريكا وأوروبا وروسيا يقولون أطباؤنا أجل وأعلى من أن يعبثوا في إصلاح الخلل في الأمعاء والأجزاء، فنحن نقول الله أجل وأعلى من أن يعبث في خلق الإنسان. فإذا كان أعلى وأجل من العبث فهو أعلى وأجل من أن يجعل الموت سدى. حاشاه سبحانه أو أن يجعل الموت عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان الله، سبحان الله. لذلك الإيمان باليوم الآخر هو من مقتضى الإيمان بالله جل وعلا وحكمته وبديع صنعه وتدبيره. والذين يعتقدون أن الإنسان أنه لا حياة بعد الموت يقررون أن الإنسان يذهب سدى، هكذا بغير فائدة، هذا العمل كله وهذا السعي كله ينتهي سدى. الله يقول أحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. لو شاء الله أن يتركك يا ابن آدم تذهب بالموت سدى كان جعلك تذهب سدى وأنت نطفة. نطفة نطفة، إيش قيمة النطفة؟ يخليها تضيع وخلصنا، يضيعك وأنت نطفة، لضيعك نطفة. ولكن هل ضيعك وأنت نطفة؟ ما ضيعك وأنت نطفة، فكيف يضيعك وأنت إنسان ملأت الأرض إصلاحا أو فسادا؟ كيف؟ هل ضيعك وأنت علقة؟ هل ضيعك وأنت مضغة؟ حاشاه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هو على كل شيء قدير. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، كان ركنا من أركان الإيمان. من كفر باليوم الآخر فهو كافر من أهل النار. وكان للإيمان باليوم الآخر درجة عظيمة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. بغير الإيمان باليوم الآخر تفسد الحياة، تفسد الحياة حسا ومعنى. كيف ذلك؟ تعالوا أولا لنرى كيف تفسد معنى. فيلسوف من فلاسفة فرنسا في أيام الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان فوجئ ضابط الأمن الفرنسي في إحدى دوائر الأمن في باريس بهذا الفيلسوف وبيده سكين تقطر منها الدماء يعرف بنفسه للضابط ويقول أنا فلان الفلان. فوقف الضابط احتراما لهذا الفيلسوف، فيلسوف فرنسي، فقال له لا تضع الوقت. لا تضع الوقت، اتخذ الإجراءات. ماذا يا سيدي؟ قال: لقد ذبحت زوجتي وهي على فراشها، وهذه السكينة، وهذه دماؤها. ارتعش الرجل. ما استطاع أن يتصرف. قال: إذن أتصل بوزير الداخلية. أنا لو اعتقلت هذا الرجل، بكرة الجرائد الفرنسية تقيم الدنيا وتقعد علي وتقول أنا قليل أدب، وأنا أسأت إلى عقل فرنسا، وأسأت إلى فيلسوفيا، وأسأت. هذه تمثيلية، يعني الرجل مربوط. قال: يستوثق من وزير الداخلية الفرنسي. فاتصل بوزير الداخلية الفرنسي فقال: هو أنا مثلك، لا أستطيع، لكن نتصل بالرئيس جيسكار دستان. فاتصلوا بالرئيس الفرنسي، رئيس الجمهورية، فقال لهم: تأكدوا، فإن كان مخمورا أو يفقد وعيه وعقله فاتركوه حتى يفيق، وإذا كان بكامل قواه العقلية فأدخلوه مستشفى المجانين، فعار على فرنسا أن تعتقل عقلها. تأكدوا أنه بكامل قواه. يا أيها الفيلسوف، لماذا قتلت زوجتك؟ قال: أنتم لا تفهمون معنى الحياة، أنا الذي أفهم معنى الحياة. شوفوا كيف تفسد الحياة معنى. كيف تفهم معنى الحياة؟ قال: ألستم ستموتون؟ هذا الذي ولد اليوم أليس سيموت بعد وقت معين؟ إذن ففيما الصراع في معركة خاسرة؟ أنتم ترون ضابطا يقاتل وفي النهاية يعلم أنه سينهزم، فلماذا لا يريح ويستريح؟ ليش؟ فكلكم مجانين، كلكم مغفلون، تصارعون من أجل مزيد من الأتعاب والشقاء. فنظرتي للحياة تختلف عن نظرتكم أنتم. إن نظرتي تقول وفلسفتي تقول إن علينا أن ننتهز أسعد لحظة في حياتنا فنتخلص من هذه الحياة ونخرج منها، حتى لا نقابل فترة شقاء وتعاسة تقابلنا في حياتنا. الفلسفة الوجودية. فأنا لما رأيت زوجتي في حالة السعادة الغامرة على سريرها، فقلت: هذه اللحظة لإهداء الهدية لها. فبادرت فقطعت رأسها وأرحتها من مشاكل الحياة. فما هذه الدنيا وما هذه الحياة عندكم أيها المغفلون؟ تنتظرون مشاكل، تنتظرون مآسي، تتعبون وتتعبون، ما قيمتهم؟ نقول حقا: لو لم تكن هناك حياة أخرى، لو لم يكن هناك دار آخرة، لكانت الحياة كما قال هذا الفيلسوف الصراع في معركة خاسرة. نتيجته معلومة. فمن الحمق والسفاهة أن تحرص على شيء، هذا الشيء هو تتعب غيرك وتتعب أنت في نفسك، فلماذا؟ فأرح نفسك وأرح غيرك كما قرر هذا الفيلسوف. الحياة تفسد حقيقة في معناها، لا قيمة لها. وإذا جئت إلى أي إنسان لا يرى لهذه الحقيقة للحياة معنى، لا يرى هناك حياة أخرى ولا يؤمن بالحياة الأخرى، فإنما يقرر أنه لا معنى لهذه الحياة، ويعارض فطرة تركيب الموجودات فيها وتركيب نفسه التي تقول له: لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا وهو محكم، فكيف تقرر أنه عبث؟ فهو بمجرد أن يقول لا آخرة يقول هناك عبث، فيتصادم مع حقيقة الوجود من حوله التي تقول كل شيء قد أحكم. وهكذا تفسد الحياة في معناها بدون إيمان باليوم الآخر. أما فساد الحياة من الناحية الحسية، فهذا يمكننا أن نعرفه من حياة الناس. الناس الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، ماذا بقي لهم؟ بقي لهم الدنيا فقط. وماذا بقي لهم من الدنيا؟ الشهوات والملذات والمتع. كل واحد من هؤلاء الناس له أطماع لا تتسع لها الأرض بأكملها، وله ملذات يريد أن يشبعها. ولو قيل لإنسان ملكناك بلاد العرب بأجمعها لتكون ملكا على بلاد العرب هل تكفيك؟ سيقول لا، وبلاد المسلمين لمن؟ فلو قلت له سنضيف إليك كل بلاد المسلمين سيقول لا يكفي، وباقي بلاد العالم لمن؟ لو قلت لإنسان ملكناك نصف الأرض فهل يكفيك ذلك؟ فسيقول النصف الثاني لمن؟ ولو قلت لإنسان ملكت الأرض بأجمعها فسيقول وهل من طريق إلى القمر؟ هل من طريق إلى القمر؟ لو قلت لإنسان سوف تعمر على الأرض، سوف تعمر على الأرض مليون سنة، هل يكفيك ذلك؟ يقول لا. طيب 10 ملايين عام تعمر تكفيك؟ قالوا بعدين تنتهي وموت. لا. طيب فما الذي يكفيك؟ ما الذي يكفيك؟ طيب ما رأيك لو تعمر أنت والأرض سواء؟ فإن علماء الجيولوجيا يقولون إن للأرض عمرة كما أن لسائر الكواكب أعمارة، وسيأتي وقت من الأوقات تتحطم هذه الأرض، فعندما تتحطم الأرض أنت تموت. قل لا، هي تتحطم لكن أنا أعيش. كل واحد منا هذه حقيقة فطرته وحقيقة تركيبه. فإذا هذا الإنسان الذي لا يشبع ولا يقنع يهدده الموت، كلما ذكر الموت وذكر دنو الأجل منه قال فرصتك راحت يا ولد، اجري اجري. كيف يريد أن يمتلك أموال فلا يستطيع إلا بالمغالطة والحيل والظلم والغش والخداع والطغيان، فيعتدي على الآخرين ليبتز ما بأيديهم، لأن كل واحد منهم يريد مثله وأن يكون كل شيء له. فإذا لابد من الصراع. أنت تريد هذا الكرسي وغيرك يريد نفس الكرسي، وليس هناك إلا كرسي واحد والمتصارعون 10. إذا لابد أن يهزم 9 بأي حيلة، بأي قوة، بأي ضغط، بأي وسيلة، بأي طريقة، حتى يبقى ذلك لواحد. وهكذا قاعدة المعاملة بين الناس في داخل الأسرة، الأخ يتصارع مع أخيه، فلو جئت إلى السبب وجدتهم يتصارعون على تركة أبيهم، على من يملك أكثر ومن يأخذ أحسن، وصراع في الوظائف تراهم يتصارعون من يترقى قبل الثاني، من يأخذ الصلاحيات قبل، من يأخذ أكثر صلاحية من الثاني، وهكذا الجيران والمتصارعون على الأرض والمتصارعون على الدكاكين والمتصارعون على الدرجات العلمية وعلى الدرجات السياسية وعلى الدرجات العسكرية والقادة العسكريون والأحلاف. كل قانون التعامل في بينهم الصراع من يأخذ أكثر. لذلك لا بد من الصراع. وقنن له الشيوعيون قانونا فقالوا صراع الطبقات، سلموا به فقالوا صراع الطبقات. وقنن له الرأسماليون فقالوا البقاء للأصلح، خلاص اعترفوا به، يبقى كل واحد يشد حيله ليضرب الطبقة الأخرى عند الشيوعيين، أو ليضرب الأفراد الآخرين البله الذين ليس عندهم خبرة حتى يفوز بأكبر قدر من المتاع الدنيوي. أي أن الحياة تفسد في مسبعة الصراع الآدمية عندما يغيب الإيمان باليوم الآخر. وما صلح حال البشر إلا عندما تمكن الإيمان باليوم الآخر من النفوس، كما كان في عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكما كان في عهد الفاتحين المسلمين. أنتم ترون أن أشد صور الصدام والصراع هي التي تكون بين أمة وأمة في غزو وفتح من إحداها للأخرى، فينشأ عن ذلك صراع دموي يستمر أجيالا ويبقى مورثا للأحفاد. لكن هذه الصورة الشديدة رأيناها تتلاشى في تاريخ المسلمين، فإذا بجيوش الفاتحين تحمل معها المحبة والمودة والأمن والسلام والتعاون مع سائر الشعوب التي دخلت إليها، فما الذي غير القانون في حالة الفاتح المسلم عن سائر المقاتلين من الأمم في تاريخها؟ ما الذي غير القانون؟ غير القانون أن تلك الشعوب رأت أن هذا الفاتح المسلم جاء لا يريد متاع الدنيا، بل جاء يريد أن يقدم روحه وحياته من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن أجل إخراجهم من النار ودخولهم الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلما عرفت البشرية حقيقة أخلاق الفاتحين هؤلاء ومقاصدهم، وأنها تختلف عن سائر المقاصد الأخرى، أحبتهم وانضمت إليهم وتبعتهم وتبرأت من آبائها وأجدادها وانسلخت من أديانها وتابعت هؤلاء الفاتحين حبا ومودة. إذن بدون الإيمان باليوم الآخر تفسد الحياة، ويتحول الناس إلى مسبعة وصراع على متاع الدنيا الزائل. وإذا جئت إلى هؤلاء الذين ينكرون اليوم الآخر وتذكرهم باليوم الآخر، تجدهم يقولون: نحن لا نصدق أن هناك بعثا بعد الموت. لماذا؟ فيثيرون بعض الشبهات. أهم شبهة من أهم شبههم قولهم: كيف تعود إلى الحياة تلك العظام البالية بعد أن يصبح الإنسان تراب؟ كيف تدب الحياة مرة ثانية في هذا؟ بل إن كافرا من الكفار أخذ عظما باليا في يده وسحقه في يده، وتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أنت تقول أن الله يبعثني بعد أن أكون عظاما قد ارتفعت كهذه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثك الله ويدخلك الله النار. فأنزل الله الجواب على ذلك الكافر له ولأمثاله إلى قيام الساعة. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ألا يتفكر هذا الإنسان أني خلقته من نطفة، وكان التقدير أن الذي خلق من نطفة فأصبح بشرا سويا أن يشكر للذي خلقه وأنعم عليه بهذه الحياة، لكنه حول الطاعة إلى معصية، وحول الشكر والثناء إلى كفر وجحود، وأخذ يعادي ربه الذي خلقه من نطفة، ويدلل على أن ربه الذي خلقه من نطفة عاجز، ويجادل ويبين في خصومته فيقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ بعد ما تكون العظام بالية من يحييه؟ قل جواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل: يا محمد، يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب، أول مرة عندما كنت نطفة هل كان فيها عظام؟ النطفة كان فيها عظام؟ كان فيها لحم؟ كان فيها سمع؟ كان فيها بصر؟ إيش كان فيها؟ ما من مني. فالذي أنشأها أول مرة ما يقدر ينشأها المرة الثانية؟ كل يوم كل يوم وأطنان الطعام الميت تتحول إلى عظام ولحم وسمع وبصر كل يوم، كيف ذلك؟ أجسادنا من أين تنمو؟ نحن ما ولدنا كبار هكذا، نحن كنا صغار عندما ولدنا، فمن أين جاءت هذه الأجساد؟ من الطعام. هذا الطعام ميت فتحول إلى أجسام ضخمة فيها الحياة، فما الذي أوجد هذه الأجسام الضخمة الكبيرة من تراب من طعام ميت؟ كل يوم والطعام الميت يتحول إلى أجساد حية نراها ونشاهدها. إن الذي أنشأ هذه الأجساد أول مرة قادر على أن ينشئها المرة الثانية سبحانه وتعالى، وهو بكل خلق عليم. أما المعاصرون يقدمون شبهة فيها حداثة، فيقولون الإنسان اكتشفنا الآن أنه إذا مات تحلل، فأجزاء منه تصبح غازات وأجزاء منه تتحول تراب فيتآكل. معظم الإنسان يتآكل ويتحول، والعجيب أن الغازات المتصاعدة مثلا أمونيا من الأجساد البالية ميتة تصعد فتصبح نيتروجين، والنيتروجين هذا يمشي في الهواء، وربما يأتي برق وهو في الهواء فيخلطه بالماء فينزل السماد إلى الأرض مرة ثانية فيخصب التربة ويكون جزءا من عناصر التربة، فحتى الغاز الذي صعد أعلى نزل وخصب التربة مرة ثانية. وجاء إنسان آخر وجاء نبات فنبت، ربما أخذ تلك المواد وأخرج تلك الحبوب فأخرجت ثمارا فأنبتت فأكلها إنسان، وهكذا في دورة مستمرة، دورة الأكسجين، دورة ثاني أكسيد الكربون، دورة النيتروجين، دورة الماء، دورة دورات موجودة اكتشفناها الآن. فكيف يكون البعث إذا؟ ولأي شيء سيبعث؟ ومن هو هذا الذي سيبعث؟ والجواب على هذا جاء في القرآن وجاء في السنة أيضا في شرح كيفية البعث يوم القيامة، فقال تعالى عن الكفار، قال تعالى في الرد عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أنا أعلم أن الأرض تنقص منهم وتأكل منهم، والذي تنقصه الأرض منهم يصبح أرضا وله حكم الأرض. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فما هو هذا الكتاب الحفيظ الذي يحفظ الله به وجود هذا الإنسان من هذا التبدد والتكرار هنا وهناك ومما تنقصه الأرض؟ مما يتكون الإنسان، نسأل أنفسنا أولا مما يتكون الإنسان، سنجد الجواب على هذا السؤال. الإنسان يتكون من 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو جزء تناسل من آدم عليه السلام، الجزء التناسلي، فبغير زواج لا يكون أولاد. فالنسل له أصل أخذناه من الآباء، ولو كان والدك عقيم أو كانت ذرية والدك عقيم، عقيمة ذرية، فستكون أنت عقيمة، فورثت العقم من أبيك، انتقل إليك من أبيك. وإذا كان والدك ينجب وذريته تنجب فأنت قد اكتسبت ذلك من أبيك، وهو اكتسب صفته وصفتك من جدك، وجدكم قد اكتسب ذلك من جده له ولمن جاء بعده. فإذا الذي يولد اليوم هو موجود وممثل في التركيب التناسلي حتى نصل إلى آدم عليه السلام. فالجزء الأول إذن الذي تناسلنا منه، الذي يتكون منه الإنسان، هو الأصل التناسلي الذي يتناسل عبر الأجيال إلى قيام الساعة، والذي كان في آدم والذي كان في صلب أبينا آدم، وأخرجه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. هذا الأصل الذي جاء من آدم، هذا الأصل التناسلي، لو جمع، يقول الأطباء لو جمعتم الأصول التناسلية المسمى جينات للجنس البشري وللأجيال التي ستأتي إلى قيام الساعة فستجتمع في مثل حبة الكستبان. وحبة الكستبان القمع المعدني الذي يضعه الخياط على إصبعه حتى لا تغزه الإبرة. هذا الجزء الأول، وهذا يأتي بالتناسل من جيل إلى جيل. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نسل، هذا النسل، وهو صغير كما قلنا، حتى أننا جميعا اجتمعنا في صلب أبينا آدم. وآدم وإن كان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، لكن كانت الأجيال البشرية كلها فيه، كان أبناؤه فيه وفي موضع محدد صغير، فلا بد أننا كنا في عالم الذر الصغير حتى نجتمع بهذه الجموع كلها في صلب أبينا آدم، فهو قدر صغير لا شك. الجزء الثاني التراب. إذا وضع النسل في الرحم، فإن الرحم يأخذ غذاءه من دماء الأم، ودماء الأم جاء إليها الغذاء من طعام الأم، وطعام الأم جاءها الغذاء من تراب الأرض. فإذن هناك أصل أرضي آخر، هناك أصل تناسلي آدمي، والثاني أصل ترابي. ثم يأخذ هذا الجنين في النمو، نطفة علقة مضغة عظام، فكسونا العظام لحمة كما جاء في قوله تعالى فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. الآن تهيأ هذان العنصران بعد اكتمال الخلق والتسوية والتصوير، اكتمل التصوير للإنسان في بطن أمه، فتهيأ لاستقبال الروح لتسكن الروح في بدن قد أعد. فيأتي الملك فينفخ الروح، هذا هو الجزء الثالث، 3 أجزاء. إذن فإذا خرج هذا من بطن أمه، والعجيب أن المؤشرات كلها تشير أن النفخ يكون في الشهر الثالث، وبدأت الإشارات تشير إلى أن الجنين يبدأ بالنوم في الشهر الثالث وهو في بطن أمه. وسنرى العلاقة بين النوم والروح. فإذا خرج الإنسان من بطن أمه، خرج بعناصره هذه، يحدث انفصال لا ندري كيفيته ولا مقداره، ولكنه يحدث كل يوم مع كل نوم بين الروح والجسد، ويعود الروح إلى الجسد مع كل يقظة، لا ندري كيف ذلك وما قدره، ولكن نستدل على ذلك بالنوم وآثاره. فالنائم تراه هنا موجود لا يشعر بشيء، لا يحس بشيء، لكن الذي يحس بالشخصية وبالسماع وبالرؤية وبكامل الصفات المعنوية هو ذلك الذي ينام ويرى في النوم رؤى منامية. يرى، فبأي عين يرى؟ فبأي عين رأى؟ يسمع، فبأي أذن سمع وهو في المكان ما حدث صوت؟ فبأي أذن سمع؟ يشم ويطعم، بأي شيء كان يشم ويطعم وهو في مكانه، ما وجد حوله أي مادة يطعمها ويشمها. بل إذا استيقظ من نومه وتذكر الرؤى المنامية قال أنا، وهو يقظ، أنا رأيت. فمن أنا هذا الذي كان تحت البطانية لا سمع ولا شم ولا رأى؟ أم أنه أنا ذلك الذي خرج والذي عاد والذي قد يرى في بعض الأحيان الغيب والمستقبل في نومه، فينكشف له ما سيقع في المستقبل في الرؤى المنامية، ينكشف له ما كتب في الغيب، بعض ما كتب بالغيب بطريقة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيرى النائم أشياء ستقع في المستقبل فتقع كما يرى. فمن الذي اخترق حجاب الزمان؟ لا شك أنه الساكن الذي يسكن هذه الروح، الذي يشعر بشخصيته ولم تختلف شخصيته لا في النوم ولا في اليقظة، بل يقول أنا في حالة اليقظة رأيت في حالة النوم، فهو ذلك الإنسان الذي عليه مدار الأمر، وهو الروح الساكنة في ذلك البدن، وهو الذي إذا استدعيت النائم بسرعة قام متلبسا بشعور من كان بعيدا ثم حضر لتوه. وإلى هذا يشير المولى جل وعلا الغياب عند النوم والعودة عند اليقظة للروح في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سبحان الله، سبحان الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا جاء الموت هو عكس الخلق، العكس. كيف؟ تعود الأجزاء الثلاثة إلى أصولها، فهناك أصل تناسل من آدم، وهناك تراب أضيف مع الطعام، وهناك روح نفخها الملك. فأول ما يأتي الملك يأخذ الروح، فيأتي الملك فيأخذ الروح التي نفخت عن طريق الملائكة فيقبضها الملك. ايش باقي معنا؟ باقي معنا عنصران: الجزء الذي جاء من الطين وهو الجسد كله، والجزء الذي جاء من التناسل من آدم عليه السلام وهو موجود كما جاء في الحديث في عجب الذنب، جزء صغير في عجب الذنب كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، منه كان الخلق أول مرة الذي تناسل مع النسل من أول مرة، ومنه يركب أن يكون يوم القيامة. وسيبقى السؤال: عجب الذنب هذا كم حجمه وما علاقته وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلى؟ نقول هناك شواهد أرجو الانتباه، فبعض الناس لا ينتبه فيأخذ المسألة تقول له أخبر فيحفظها أصفر فيرويها أصفر وهي أرجو الانتباه. أقول: عجب الذنب هذا كم حجمه؟ لا شك أن حجمه صغير. لماذا؟ لأننا جميعا يوم أن كنا، لأن الرسول يقول منه خلق، إذن منه خلق أي منه الذي جئنا من آدم عليه السلام، وكلنا كنا في آدم. فكم حجمك وحجمي؟ إذن كم حجمنا؟ لابد أنه حجم صغير جدا. طيب وكيف يحفظ؟ علم الكائنات الحية يفتح الأفق أمامنا في قوانين تحكم الكائنات الحية الصغيرة، صغيرة فتقول لها قوانين غير القوانين التي تحكم الكائنات الحية الكبيرة. انتبهوا، الكائنات الحية الصغيرة تختلف في القوانين، في بعض القوانين التي تحكمها عن القوانين التي تحكم الكائنات الحية الكبيرة. كيف؟ يقولون البكتيريا كائن صغير، هذا الكائن الصغير إذا أحس بالخطر، حرارة، جفاف، أي سبب من أسباب الخطر، يتحوصل. فإذا تحوصل لا يضره شيء، تطرح في حرارة زائدة، تضع في مكان جفاف، في الرمال، في الهواء، حيثما كان، فإنه لا يضره شيء من الأشياء التي كانت تضره لو لم يتحوصل. فإذا جاءت ظروف مناسبة لعودته إلى الحياة مرة ثانية تنفك تلك الحوصلة وتخرج هذه البكتيريا مرة ثانية إلى الحياة. وهذا يتوقف على ماذا؟ على عودة الظروف المناسبة لحياته. هذا واحد. فإذا أخذنا مخلوقا حيا، مش هذا البكتيريا شيء كبير، لو أخذنا أصغر من البكتيريا، ما هي؟ الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية التي تدب فيها الحياة، بحثوا عن أصغر تركيب فيه حياة فوجدوه حامض دي إن إيه. حامض دي إن إيه أصغر تركيب فيه حياة، له سلوك آخر عجيب. إذا وجد الماء دبت فيه الحياة، ما فيش ماء يصبح مادة ميتة ويبقى هكذا مادة ميتة إلى أن يأتي الماء تدب فيه الحياة، فلا يضره شيء. فإذا جاءه الماء دبت فيه الحياة وسلك سلوك كائن حي. أقول هذا يقرب لنا أن عجب الذنب له قانون خاص. يشير المولى جل وعلا في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فإذا كان يوم القيامة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله مطرا من السماء، في بعض ألفاظ الحديث كمني الرجال، كمني الرجال. المطر النازل له مشابهة بمني الرجال، ومني الرجال هذا كان هو البيئة الأولى التي خلق فيها هذا الإنسان في رحم الأم. شوفوا الجو والمناسبة. فبينما كان ذلك الماء محدودا في مكان الرحم، الآن هذا الماء مطر في الأرض كلها، فتصبح الأرض بأجمعها كالرحم. وبينما كان النبات هناك والإنبات يستغرق 9 أشهر، الإنبات هنا يكون بطريقة تشبه إنبات الأشجار وخروج الأشجار، لأن المسألة أصبحت واسعة، فينبت الناس من عجب الذنب كما تنبت الأشجار من بذورها إذا نزل المطر. وإلى هذا يشير المولى جل وعلا في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون، إذن الطريقة التي نخرج بها مرة ثانية ونعود فيها إلى الحياة مرة ثانية هي أن ينزل الله مطرا من السماء إلى ذلك الذي فيه قد حفظنا في عجب الذنب. فإذا العنصر الأول موجود، ما دمر تحوصل بعد الموت، أو حفظ ليس تحوصل، حفظ بعد الموت بطريقة لائقة به، الله أعلم بها. فلما جاء وقت البعث مرة ثانية ما يضره شيء قبل ذلك، فأنشر الله له بيئة كالبيئة التي نبت فيها أول مرة، وهي مطر من السماء كمني رجال كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم، فينبت الإنسان من هذا كما ينبت الشجر. ونحن نرى الشجر، ونحن نرى الوادي وقد دمر فيه كل الأشجار وجاءه الجفاف وانتهى تماما، فلا ترى إلا غبارا. فإذا أنزل الله مطر نبتت الأشجار من أين؟ من تلك الأصول التي بقيت محفوظة بطريقة تناسبها، فتخرج تلك الأشجار، كذلك تخرج تلك الأجساد وينبت الناس. فالجزء الأول محفوظ حفظه الله وهو الذي في عجب الذنب، الجزء الثاني التراب من الأرض مرة ثانية يؤخذ من الأرض فيركب. فإذا ركبت الأجسام ونبتت أرسل الله الأرواح لتتعرف على أجسادها، تطلق الأرواح التي قبضت فتعود لتتعرف على أجسادها، فكل يتعرف على جسده فيدخل فيه. فإذا هم قيام ينظرون. فأين المشكلة إذن؟ أين المشكلة؟ فقط في جهل هذا الإنسان الغبي الذي يقيس قدرته على قدرة الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فإذا قام طبعا آخر صورة في المخ إيش؟ يقوم على آخر حالة كان فيها. إيش كان في آخر صورة في المخ؟ كان آخر صورة مات عليها، مات وهو يدعو في قوم ويبعث على الحالة التي مات عليها. آخر شيء مطبوخ فيقوم وهو يدعو، أو هو ساجد، أو هو نائم، أو هو يسوق سيارة، أو هو يشرب القارورة بالخمر، على الحالة التي كان فيها يبعثه الله على الحالة التي مات عليها. فإن التسجيل محفوظ، والحالة والعلاقات التي تحكم هذا الجسم تكون محفوظة، فيبعث على الحالة التي مات عليها. إن الإيمان باليوم الآخر هو مقتضى الإيمان ببعض صفات الله جل وعلا، وهو المقتضى الإيمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى الفطرة البشرية، وعلاماته تبدأ في الدنيا، فله أمارات في الدنيا تدل عليه. أما أنه مقتضى بعض صفات الله جل وعلا، فنحن نعلم أن الله عدل، ولو جئنا بطفل صغير ابن سنة وجئنا برجل كبير ضخم، وأخذ هذا الرجل الضخم يضرب هذا الطفل الصغير، يضربه ويرفسه ويدوسه ويركله، وأنتم تشوفوا ماذا ستجدون في قلوبكم؟ غيرة وفورة وحرقة وألم وحفز بإيقاف هذه المهزلة. ما الذي حرككم؟ شيء في تركيبكم. لو جئنا بحمار يشاهد ما تشاهدون، هل يتحرك في نفس الحمار شيء من هذه المعاني ويتقدم ليركل هذا الرجل؟ ما حدث. لماذا لا يتحرك ما في الحمار بنفسه؟ لأنه لا توجد له نفس المشاعر. فإذا الذي خلقك بمشاعر حب العدل هذه التي تأبى الظلم وتكرهه وتحب العدل وتميل إليه، لو نظرت إلى حب العدل هذا الذي ولد عليه البشر وقسم بين الناس، بين الأنبياء والصديقين والصلحاء الصالحين الفضلاء، وجمعت هذا كله، أليس هذا قبس من عدل الله الذي خلقه؟ أليس الله بأكمل من مخلوقاته؟ أليس الله إذن بأعدل؟ سبحانه، لا مقارنة، لا مجال للمقارنة، ولكن هذا فقط للتقريب، فهو العدل الكامل سبحانه. فإذا كنت أنت تأبى بالعدل الصغير الذي معك الذي ما يساوي ذرة، الذي ما يساوي ذرة، إن عاطفة الرحمة التي قسمها الله بين الأمهات وبه ترحم الأمهات أبناؤها هي جزء من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا، جزء جزء. ولله المثل الأعلى. فحب العدل عندك هذا وعند العدلاء وعند العادلين والفضلاء والأتقياء والأنبياء والمرسلين كله، لو جمعنا ما هو إلا قبس من عدل الله. فإذا كنا نؤمن أن الله هو العدل، فهل قام العدل في حياة الناس؟ مات ضياء الحق رحمه الله بعد أن طبق شرع الله وأعلن الأحكام الإسلامية، وجاءه من فعل تلك الفعلة وفي الجو، ولا حد داري الآن، ما حد داري، خلاص امسك من ريح كده، خلاص خلاص انتهت انتهت. يأبى عدل الله أن يسوي بين القاتل والمقتول، يأبى عدل الله أن يسوي بين الظالم والمظلوم، يأبى عدل الله أن يسوي بين المحسن والمسيء، يأبى عدل الله أن يسوي بين المجرم والمسلم. فما دام عدل الله يأبى ذلك، نحن لا نرى ذلك في الدنيا، نحن لا نجد هذا كاملا في الدنيا، إذن لا بد أن هناك يوما للحساب. فمقتضى الإيمان بعدل الله أن نؤمن بأن الله جعل يوما للحساب لتوفى كل نفس بما كسبت. ولذلك قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. فعدل الله يأبى ذلك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فمن آمن بعدل الله يلزمه أن يؤمن باليوم الآخر، لأن الدنيا ليست دار جزاء كامل ولا توفى فيها الأعمال للناس. وأنا أضرب مثلا لبيان الحق، لو دخلت مدينة وبلدا فرأيت الشوارع كلها متقنة منظمة، أعمدة النور على جانبي كل شارع في كل الشوارع في جميع المدن في تلك الدولة والمملكة التي دخلت إليها، ثم مررت بشارع رأيت أعمدة النور مرمية بعضها على بعض، فماذا ستقول؟ كل الشوارع في هذه البلاد في جميع المدن منصوبة على جانبي الشارع إلا هذا الشارع، إلا هذا الشارع، فماذا ستقول؟ ستقول لا بد أن الذي من شأنه أن ينظم جميع الشوارع ويضع الأعمدة على جانبي الشارع لا بد أن ينصبها، لا بد أن يضعها في مكانها، لأن هذا القاعدة في تصرفه، هذا الأصل في تصرفه والقانون في مملكته. فإذا تأملت في نظام الكون وجدت الشمس في مكانها، لو قربت نصف المسافة لا أحرقت كل شيء، لو ابتعدت نصف المسافة لجمدت كل شيء، القمر في مكانه، النجم في مكانه، الشعر في جفن العين الأعلى في موضعها صحيح تنحني إلى أعلى، شعر الحاجب في مكانه لا ينمو كشعر الرأس من نوع معين يوضع في مكانه الصحيح، العين في مكانها، لو وضعت العين في الإبط لاحتجت أن ترى ترفع يدك تبقى القدم في مكانه، الجلد على الكف في مكانه، لو جاء الجلد الذي في ظهر الكف في بطن الكف لا تستطيع أن تمسك الأشياء، الظفر في مكانه، كل شيء في مكانه، الإلكترون في مكانه في عالم الذرة والبروتون في مكانها، كل شيء وضع في مكانه بالحق في السماء وفي الأرض، الجبل في مكانه والنهر في مكانه والنحر والبحر في مكانه وبقدره، الأسنان في مواضعها، الزهور في أماكنها، منقار الطير في مكانه وجناحه في موضعه وريشه في مكانه ومعدته في مكانها، كل شيء وضع في مكانه بالحق إلا شارع صغير في مملكة الله جل وعلا. ما هو هذا الشارع؟ حياتنا نحن. تجد المجرم بعض الأحيان، وتجد الرسول مسجون، حصروه رسول الله، تجد الصادق مكذب والكاذب يصدق، شارع ملخبط ماشي في مكانه، ليس كل شيء في مكانه. فالذي وضع كل شيء في الأرض وفي السماء في مكانه يترك هذا الشارع، يترك هذا الجزء من مملكته دون أن يضع الحق في نصابه؟ حاشا حاشا. ولذلك يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فلما أقام السماء والأرض بالحق وجازى كل نفس بما كسبت اكتمل الحق في مملكته كلها، فلا بد من مقتضى أنه الحق وأنه يحكم بالحق أن يجعل يوما للحق ويوما للدين ويوما للحساب، فجعل الله ذلك وهو اليوم الذي نحن إليه نسير. إن الإيمان باليوم الآخر هو مقتضى من مقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، فكل معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد بصدقه هي معجزة تشهد باليوم الآخر وتشهد لصاحبها أن الرسول صادق وأن ما أخبرنا به من جنة ونار هو حق لا ريب فيه. فتذكروا كل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوها تحت بند اليوم الآخر، فإنها أدلة تثبت صدق الرسول، وصدق الرسول به يثبت صدق ما وعدنا به من حساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج هي دليل من أدلة اليوم الآخر. وقال بعض العلماء لقد قسم الله هذه الرحلة قسمين، قسم على الأرض وقسم في السماء، ولو شاء الله لجعلها معراجا من الأرض إلى السماء مباشرة من مكة. فلماذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل نصفا منها على الأرض ونصفا منها في السماء؟ قال لعل من حكمها أن رسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يعود إلى أهله في مكة وإلى قومه في مكة سيكذبون ويقولون كذاب، وخاصة وقد جاءهم بتكليف الصلاة، فسيشق عليهم ذلك، سيشق عليهم الخبر ويشق عليهم التكليف. فجعل رحلته على الأرض وهي الإسراء دليلا على صدق المعراج، وهذا الذي وقع. فإن قريش لما كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له بس خلاص أعطنا أدلة، فطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينتبه بالليل، وما كان يظن أن هؤلاء سيسألونه، وكان متهيئ للقاء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أصابه غم شديد عندما سئل، ومن شدة الغم كان جالسا فوقف. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الله له بيت المقدس فأخذ يصفه حجرا حجرا، فلما وصفه حجرا حجرا قالوا صدق، فأسقط في أيدي الكافرين المكذبين، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصفا صادقا، فكان ذلك دليلا للمكذبين لأهل الدنيا على صدق الإسراء والمعراج. ثم سألوه عن قافلة لهم في الطريق فوصفها ووصف جمالها ورجالها وما تحمل، وأعطاهم من الأمارات ما أقنعهم بصدقه صلى الله عليه وسلم. ثم في رحلة الإسراء هذه صلى الله عليه وسلم والمعراج رأى بعينه الجنة والنار، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام بما رأى وشاهد، فهي في انتظارنا وقد جاء الخبر لنا عنها ممن شاهدها وممن خلقها. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامات الساعة كما أخبرنا عن الساعة، فرأينا الآن علامات الساعة، إذن ثبت لدينا صدق الرسول مرة ثانية فيما أخبر في هذا الموضوع بالذات. أخبرنا عن أمارات الساعة فبدأنا نراها واضحة، وبدأت هذه العلامات تظهر واحدة بعد أخرى. والذي أخبرنا عن الأمارات هو الذي أخبرنا عن الأمر الذي سيقع بعدها وهي الساعة. فإذا رأينا الأمارات تقع كما أخبر فإن ذلك يدلنا على أن الأمر سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فأمارات الساعة التي تحققت وتحقق منها الكثير الآن هي دليل على الإيمان باليوم الآخر، وعلى أنه حق، وأننا ننتظر الساعة التي بدأت أماراتها تظهر ورأينا تصديق الله لرسوله في إظهارها. أذكر منها ما جاء في البخاري ومسلم وغيره في حديث جبريل المشهور عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال فأخبرني عن أماراتها. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أمارتين، قال أن تلد الأمة ربتها، أمة تلد سيدتها، كيف البنت تكون سيدة وملكة والأم أمة من الإماء؟ رأينا ذلك في الآونة الأخيرة في حياة المسلمين عندما كثر في المسلمين السراري وكثر الإماء، فتجد البنت سلطانة لأنها بنت السلطان، وملكة لأنها بنت الملك، وشيخة لأنها بنت الشيخ، هي سيدة، سيدة القصر، وأمها لا تزال تحسب في عالم الإماء. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، ووقع ذلك. وكان هذا شيء غريبا أن تكون البنت سيدة وملكة ومتصرفة والأم لا تزال في عالم الإماء. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حافي لا يملك حذاء، عاري لا يملك ثوب، عالة لا يملك رزق وطعام، راعي غنم يبحث عن رزقه من راعي الغنم، كيف له أن يبني بيتا؟ ثم كيف له أن يبني بيتا طويلا؟ ثم كيف له أن يطاول صاحبه إذا رأى صاحبه قد بنى بيتا طويلا طاوله في البناء وفعل وبنى بيتا؟ ثم إنها ليست أن ترى الحافي العاري، أن ترى الحفاة فهي ظاهرة وليست حالة فردية وليست حالة شخصية. كان شيئا بعيدا لا يكاد يتصور، ولكن لما رأينا الآن ما فتح الله به على الناس من الأرزاق فجأة كان الناس حفاة، كان الناس عراة، كان الناس عالة، كان الناس رعاة، ففجأة جاءت الأرزاق فأصبحوا يتطاولون في البنيان وتحقق الظاهرة وأصبحت كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا ننتظر؟ أمارات الساعة تقع، فكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمارات فرأيناها، فإنها آتية لأن المخبر واحد، فالذي أخبر بالأمارة ووقعت هو الذي أخبر بالأمر وسيقع كما أخبر. وأمارات الساعة التي تحققت كثيرة جدا، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود: ثم تكون فتنة الدهيمات لا تترك أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمن ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، حتى ينقسم الناس إلى معسكرين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غدره. حيثما ذهبت في كثير من بلاد المسلمين تجد الناس في طريقهم إلى الانقسام إلى هاتين الفئتين. وإلى هذين المعسكرين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. تجد ناس، أنا أعرف ناس قبل 10 سنوات كان إيمانهم ضعيف، الآن أصبح إيمانهم قوي جدا. وأعرف ناس كان لهم إيمان قبل 10 سنوات الآن ما عنده إيمان، راح. فالفتن هذه جعلت الذي كان عنده إيمان ضعيف ازداد إيمانه، وجعلت الذي كان عنده شيء من إيمان ضيع الإيمان بسبب هذه الفتن التي سلطت عليه فطارت. ثم تنتهي هذه الفتنة بظهور الدجال، والدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، علامة من علامات الساعة الكبرى، وقتال المسلمين لليهود أمر سوف يكون ولا بد أن يكون. وما كان الناس يظنون أن اليهود، ما كانوا يتصورون أن هناك إمكانية لليهود أن يقاتلوا المسلمين قبل عام 48، وقبل سنة من الآن ما كان كثير من الناس يظن أن هناك إمكانية للمسلمين أن يقاتلوا اليهود، ولكن بعد أن جاءت هذه الانتفاضة الطيب المباركة أعادت لنا الأمل، وبدأت ترفع هي شعار: سنبقى مستمرين فيما نحن فيه حتى ينطق الحجر ويتكلم الشجر. سبحان الله. فأقول علامات الساعة إذن شواهد تصدق بحقيقة اليوم الآخر. وهناك شيء آخر يدل على ما في الآخرة ويؤكد للعقلاء ما يكون في اليوم الآخر، وهو نصر الله للمؤمنين وعقابه للكافرين. فإذا تحقق لدينا الآن أن الله ينصر المؤمنين الصادقين الآن ويعاقب الكافرين المعاندين الآن، إذا تحقق هذا أيبقى شك بعد ذلك في الإيمان باليوم الآخر؟ لا يبقى شك. فإذا تحقق عندنا الآن أن الله ينصر المؤمنين الصادقين، ستقولون أين؟ في التاريخ؟ أقول لكم نعم، في التاريخ عندما كان هناك إيمان صادق كان النصر على الدوام يأتي. والآن عاجلا، الآن عاجلا نراه في أفغانستان. هذه روسيا الدولة الضخمة الكبيرة الهائلة اليوم تندحر وتنسحب، ورحم الله ضياء الحق، فإنه قد أهانها وأخزاها الله به في ثاني العيد، فأذاع بأن روسيا قررت أن تتوقف عن الانسحاب وأرسلت 10,000 جندي إلى كابول ولا تريد أن تنسحب. فردت روسيا بسرعة في اليوم الثاني وقالت: لا، من قال؟ هذه أكذوبة خبيثة ماكرة، هذه الأكذوبة الخبيثة الماكرة من طبعا يقصدون بها الحق، يريد بها ويريد أشياء أبدا، نحن منسحبون ونحن لن نتوقف عن الانسحاب. سبحانك يا رب. ثم تحدث الناس بأن روسيا ستقدم شكوى بباكستان إلى الأمم المتحدة. سبحان الله. وهكذا أصبحت روسيا تشتكي إلى الأمم المتحدة، وكانت الشكوى دائما للعرب، وكأنها صفة لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما قيل لتاتشر ما لكم في معركة الفوكلاند، هذه جزر الفوكلاند، لماذا لا تقدموا القضية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة؟ فردت تاتشر قالت لسنا عرب، لسنا عرب، لكن عندما صدق المجاهدون جعلوا من روسيا شاكية باكية تبحث عن مكان لها في الأمم المتحدة لتشتكي بالمجاهدين الصادقين. هذا النصر المؤزر والفتح المبين الذي أنزله الله على عباده المجاهدين هو دليل على أن الله ينصر عباده الصادقين، كما أن أدلة التاريخ كثيرة بل على المستوى الفردي. أقول يا أبناء الإسلام، والله كل واحد منكم يستطيع أن يدرك رحمة الله وفضل الله عليه من الآن. كيف ذلك؟ إذا أحسن صلته بربه وقوى صلته بخالقه سبحانه وتعالى ودعا الله جل وعلا، فرأى ربه يكشف المرض، ورأى ربه يفرج عنه الأزمة، ورأى ربه يفك عنه الضيق، ورأى ربه يسهل له ما دمتم شباب الزوجة الصالحة، ورأى ربه ييسر له الأشياء الصعبة التي تقع في طريقه، رأى من الآن عندئذ يعلم علم اليقين أن ربه معه وأنه لا يضيعه، وأنه لن يترك هؤلاء الكافرين، ولن يترك هؤلاء المكذبين، ولن يترك هؤلاء المعاندين دون عقاب وحساب. ولا بد من يوم فصل بين الناس جميعا، بين الرسل والأمم، وبين الناس والمؤمن والكافر. ولا بد من يوم فصل بين الناس عندما يشعر الإنسان بقدرة الله، ويشعر الإنسان بعظمة الله وإجابة الله له في هذه الدنيا، لا يبقى في قلبه شك في أن هذا واقع لا محالة غدا بين يديه سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا عندما أخبر المولى جل وعلا ماذا وقع بالكفار في غزوة بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم قال ذلكم فذوقوه، ذلكم فذوقوه، خذوا الآن اطعموا شوية من عقاب الله للكافرين، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. التمام بعد كده، المحاسبة الكافية الكاملة ليس هنا ولكنها في حال تتناسب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. بعض القادة الاستراتيجيين في الدراسات الاستراتيجية من الأمريكان يقولون لم يحدث انسحاب مع الذعر والخوف مثل ما حدث في الجيش الروسي الآن، لم يشاهد الناس انسحاب جيش بذعر وخوف كما هو الآن في الجيش الروسي. وصرح رئيس حكومة المجاهدين فقال نحن الآن نشتري الشيوعيين من القادة الروس، أشتريهم. فالقائد الروسي عندما يكون في منطقة ويعلم أن هناك مجاهدين يتصل بقائد المجاهدين يقول عندي من الشيوعيين كذا من الجنود وكذا من الضباط، وقيمة الجندي كذا وقيمة الضابط كذا، ثم يسلمهم السلاح ويسلمهم بيع، يبيعهم بيعا للمجاهدين. فهذا من الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الكافرين، الرعب الذي ألقاه الله في قلوب هذه الدولة الكبيرة، وهي دولة مجاورة لأفغانستان، ليست بعيدة. فيتنام كانت بعيدة عن أمريكا، وفيتنام كانت روسيا والصين، كل منهما كان له جيوش، كان له أعداد وفيرة وتسليح هائل وتدريب عظيم وحزب شيوعي يتبعه يقاتلون، وهاتان الدولتان الكبيرتان معهما في الميدان بكل ثقلهما. لكن الذي في أفغانستان هو أمر آخر، هو نصر الله سبحانه وتعالى. وشيء آخر يبشرنا بالمنازل يوم القيامة ويدلنا عليها ويكون في الدنيا، ذلك أن المؤمن عندما يموت وخاصة الشهيد روحه تتلقى وتوضع وتستقبل إلى مكان فيه أطيب رائحة. لحظة الانتقال بين الدنيا والآخرة، بعض الناس يتم الانتقال ولا يزال له تمكن في جسده، فبعض الشهداء تنزل هذه الرائحة فتشمل بدنه قبل أن يكتمل خروج الروح، فيدرك الناس رائحة المسك من جسد الشهيد. رائحة المسك التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون يوم القيامة في دماء الشهداء، شهد الثقات بأن رائحة المسك تفوح من بعض الشهداء. وقد سألت طبيبا سودانيا، وسألت الشيخ سيان، وسألت الشيخ عبد الله عزام، وسألت الأستاذ وائل جليدان مدير الهلال الأحمر السعودي، وسألت غيرهم من الشباب المجاهدين العرب، هل أدركتم رائحة المسك؟ فكلهم ذكروا لي ذلك، وواحد اسمه عبد الصمد الجزائري رحمه الله، كل هؤلاء شهدوا بأنهم أدركوا منه رائحة المسك عند موته. فالطبيب السوداني قال: كنت في المستشفى وكانت الدماء تقطر فوقعت في يدي، وعدت إلى البيت فأول ما دخلت على زوجتي قالت: ما هذه الروائح، من أين لك؟ قال: والله ما ذهبت مكان، إنما أنا جاي من المخبرة. فأدركت هذه الروائح زوجته، ودكتور عبد الله عزام وشيخ سياف قال كذلك، شممت ذلك بنفسي، عبد الصمد الجزائري وغيره. فهي شهادات تبين لنا منازل الشهداء. حافظ سلامة يروي قصة عند قتال أبناء نصر بقيادته في مدينة الإسماعيلية، في مدينة الإسماعيلية لليهود عندما دخلوا في حرب عام 73. قال أحد الشباب المجاهدين الصادقين، قال لي: يا شيخ، أريد منك شرطا، أني إذا استشهدت وقتل فلا يدفني أحد إلا أنت. قال: في خلال المعركة قتل فانشغلت عنه، ثم بعد أسبوعين تذكرت فقلت: فلان أين قتل؟ قالوا: قتل في المكان الفلاني. قال: لقد أوصاني أني أنا الذي أدفنه، أين فعلتم؟ قالوا: أهلنا عليه التراب في مكان. قال: تعالى، قد أوصاني وسأنفذ الوصية، سأدفنه بنفسي، ولكن تعالوا لتروا منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. قال: فحفروا عليه فوجدوه طريا كأنه لم يبق. يذكر المجاهدون في عدد من الأماكن في كثير من بلاد المسلمين، يقولون: تحدث المعركة فيسقط قتلى من المؤمنين المجاهدين ومن الكفار والشعيب، معركة واحدة فتستمر المعركة فلا يتمكن الناس أن يصلوا إلى قتلهم، فيمر 3 أيام أو يومان أو 4 أو 5 أو أسبوع. قال: فنرى جيفة الكافر وقد انتفخت وأنتنت وخرجت منها الروائح المنتفخة، ونرى إلى جسم ذلك المؤمن فنراه رطبا طيبا ليس فيه أدنى رائحة، إن لم نجد رائحة زكية فلا نجد فيه رائحة خبيثة. وشهد على هذا كثير من الناس. إن هذه بدايات منازل الآخرة، وإن كانت المنزلة الحقيقية التي يكشف فيها الغطاء هي التي تكون بعد لحظة الموت. إن الإيمان باليوم الآخر مقتضى الفطرة، إن الإيمان باليوم الآخر مقتضى الفطرة. قلت لكم في أول الحديث، كل واحد منا له أطماع لا تتسع لها الدنيا، ويريد الخلود الذي لا يوجد في الدنيا لأن الدنيا ستنتهي. فكل واحد منا فيه خصلتان هما أكبر من الدنيا، ومثالنا مع الدنيا كمثال الجنين في بطن أمه مع رحم أمه، له يدان ورجلان، حجم الرحم وسعة الرحم لا يتسع لوظيفة اليدين والرجلين. فلو جاء شخص وقصر نظره على حياة الجنين في رحم أمه ورأى اليدين لقال هاتان اليدان، أو لا مكان لهما ولا مجال لعملهما، لقطعهما أحسن. فقطع اليدين والرجلين لكي يتناسب مع مرحلة الجنين. فنقول له لو صبرت قليلا فإنهما قد خلقتا لطور آخر وللعمل في مرحلة أخرى. فلو صبر قليلا ورأى الجنين يخرج من بطن أمه ورأى وقد نزل إلى هذه الأرض الواسعة وكبر، عندئذ سيرى وظيفة اليدين ووظيفة الرجلين، سيرى وظيفة اليدين ويرى وظيفة الرجلين، وسيرى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق لليدين وللرجلين ما يكفيهما، قد خلق لليدين وللرجلين ما يكفيهما ولكن في طور آخر ومرحلة أخرى. ونقول هكذا للذين يقصرون نظرهم على الحياة الدنيا في هذه الحياة، الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نقول لهم لو صبرتم قليلا ولو استمعتم إلى هدى ربكم ولبيان خالقكم الذي يحيي ويميت لعلمتم أن هذه الأطماع الواسعة وأن حب الخلود الذي لا مكان له في الأرض وأن الأطماع الواسعة وحب الخلود فيكم هي أكبر من هذه الأرض حقا، ولكن الله خلقهما فيكم لدار أخرى ولطور أخرى ولحياة أخرى أنتم إليها سائرون، وفيها كفاية هذين الأمرين هناك في الدار الآخرة. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فوجود شيء في الدنيا الآن أكبر من الدنيا هو دليل على أنك مخلوق لطور آخر فيه الكفاية لهذا الذي أنت خلقت به ولا تتسع له الدنيا. فوجود الأطماع الواسعة فيك وحب الخلود الذي فطرت عليه دليل على أنك مخلوق لطور أنت إليه سائر فيه الكفاية وفيه ما يشبع. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وبعض الناس يسأل ويقول كيف يكون الخلود؟ خلود خلود خلود خلاص خلاص. أقول أنت الآن تتعامل مع الخلود وأنت في عالم محبوس بالزمن المحدود، فلا تتصور الخلود ولا تتصور حياة لا قيمة للزمن فيها، ولكن تقريبا لذهنك تأمل إلى النوم. النوم هذا إذا نمت هل يبقى إحساس بالزمن؟ لا يبقى شيء اسمه الزمن ولا بعد اسمه الزمن. وهناك في أحوال الآخرة أحوال أخرى ولها قوانين أخرى تحكمها غير القوانين التي تحكمون الآن. فلذلك الزمن هناك سيختلف عن الزمن الآن عندنا هنا، ونعيش مع الخلود أبدا، لا يهددنا موت بل في نعيم مقيم عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف حياة بدون شعور بزمن فتذكر النوم، فإن النوم هو حالة من حالات انتقال الروح من البدن المحدود إلى مكان آخر الله أعلم به سبحانه وتعالى. بقي بعد ذلك وقد شهدنا بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا بالله العدل الحكيم الحق سبحانه وتعالى، ورأينا علامات الساعة بين أيدينا، ورأينا الفطرة، ورأينا شبهات الملحدين لا تقف ولا تثبت. علينا أن نستعد للقاء الله، وعلينا أن نستعد للدار الآخرة بالعمل الصالح الذي يقربنا عند الله، لنكون من الفائزين بالخلود الدائم المقيم ولننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم أن الذي سيرفعنا الله به هي أعمالنا، هي ما قدمناه، هي عبادة الله التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. واعلم يا عبد الله، واعلم أيها الإنسان، أن أول منازلك في الدار الآخرة هي أن تموت، وأنت لا تدري متى تموت، بعد ساعة، بعد يوم، بعد دقائق. فانتقالك من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة سيكون مفاجئا، وربما يصبح أحدنا في العالم الآخر بعد ساعات أو بعد أيام، وهو كان يظن نفسه الآن أنه سيطول به المدى، ولكن قطعا بعد 100 سنة سنكون جميعا من أهل الدار الآخرة. فلا تغرن هذه الحياة الفانية القصيرة المحدودة، وعلينا أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي يقربنا إليه طبقا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.